إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 12. يقول فيه المصنف عليه رحمة الله: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حطوة فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها. إذن هذا هو الحديث 12، أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان مسألتين. المسألة الأولى وهي حكم تغسيل الميت، والمسألة الثانية وهي صفة تغسيل الميت. وهناك سنن أخرى متعلقة بتغسيل الميت سنذكرها إن شاء الله عند شرحنا لهذا الحديث وبيان ما فيه من الفوائد. لكن قبل أن نشرع في شرحه أنبه على أمرين. الأمر الأول أن هذا الحديث، حديث أم عطية رضي الله عنها وارضاها، هو الأصل في أحكام تغسيل الميت. يعد هذا الحديث أصلا في أحكام تغسيل الميت. يقول ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط: ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا اعتمد الأئمة على أخذ صفة غسل الميت عن أم عطية رضي الله عنها وارضاه. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستيعاب في ترجمته لأم عطية، يقول: حديثها أصل في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر مثل هذا أيضا في كتابه الاستذكار، فقال: ولست أعلم في غسل الميت حديثا جعله العلماء أصلا في ذلك إلا حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. إذن الفائدة من التذكير بهذا الأمر والتنبيه عليه، واعتبار أن هذا الحديث أصلا في هذه المسألة وهي غسل الميت، هذا أمر مهم جدا لطالب العلم أن يعرفه. فهناك أحاديث تعد عند أهل العلم أصولا في بابها، تعد أصولا في بابها، فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الأحاديث لأنه إذا عرف الأصل فإن بقية الأحاديث تكون أو تدور عليها وترجع إليها، وكذلك تكون الأحاديث الأخرى فيها تفسير وبيان لما جاء في هذا الأصل. ولذلك قال العلماء الأصل في غسل الميت هو حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاه. ومن الأصول التي ذكروها في الوضوء مثلا، قالوا الأصل في باب الوضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان رضي الله عنه ذكر هذا الحديث وطبقه وبينه لمن معه، يعني كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل يده ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا إلى المرفقين ثم اليسرى إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح على رأسه أقبل به وأدبر ثم مسح أذنيه ثم غسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. إذن هذه صفة كاملة، فلذلك قال العلماء هذا الحديث يعد أصلا في باب الوضوء. وكذلك في باب الصلاة قالوا الأصل في باب الصلاة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي لم يحسن في صلاته لما دخل المسجد فصلى وكان لا يطمئن ولا في ركوعه ولا في سجوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فتكرر ذلك الفعل منه ثلاث مرات، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والله لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة ثم ارفع يديك ثم كبر ثم اقرأ الفاتحة ثم تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم تفعل هكذا في صلاتك كلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول العلماء هذا يعد أصلا في باب صفة الصلاة. وكذلك في الحج قالوا حديث أبي قتادة يعد أصلا في باب في الصيام، قالوا يعد أصلا في باب الصيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام فأجاب. وكذلك في الحج قالوا الأصل فيه هو حديث جابر رضي الله عنه، لأنه كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم حج معه العدد الغفير من الصحابة رضي الله عنه، وكل واحد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه أو ما رآه أو ما سمعه نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، إلا أن جابر رضي الله عنه وارضاه قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع من أول خروجه إلى المدينة إلى أن فرغ من حجة الوداع، فقال العلماء حديث جابر هو أصل في حج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في كتاب الزكاة أو في باب الزكاة قالوا حديث أنس رضي الله عنه يعد أصلا في بابه وهو يتعلق بكتاب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن معرفة هذه الأصول مهمة لطالب العلم، فإذا عرفها يجعل ذلك أصلا، ثم يجد أن الحديث الأخرى تدور عليه وترجع إليه في زيادة أو تفسير أو نحو ذلك. إذن هذا الأمر الذي الأول الذي ننبه عليه. الأمر الثاني وهو أن هذا الحديث حديث أم عطية مداره على محمد ابن سيرين وحفصة ابنة سيرين يعني أخته، مدار هذا الحديث عليهما. وقد حفظت حفصة من هذا الحديث ما لم يحفظه أخوها محمد، وذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر ابن عبد البر في الاستذكار أنه ورد في حديث غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم عطية رضي الله عنها قولها: ومشطنا رأسها ثلاثة قرون، يعني مشطوا شعرها وجعلوه ثلاثة قرون. ثم قال ابن عبد البر: ليس ذلك في حديث محمد بن سيرين عن أم عطية إلا أنه كان يروي هذه الألفاظ خاصة عن أخته حفصة عن أم عطية، ويروي عن أم عطية سائر الحديث سائر الحديث. ولذلك ذكروا، وذكره ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار، أن أعلم التابعين الذي هو محمد بن سيرين، يعني بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم التابعين هو محمد بن سيرين، ثم أيوب من بعده، يعني كان عالمان بغسل الميت، وكان رحمهما الله يتوليان ذلك بأنفسهما، فهما إذن أعلم التابعين بغسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه في غسل الميت. إذن قال المصنف عليه رحمة الله عن أم عطية: هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت ممن يغسل النساء بعد موتهن، كانت تفعل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهرت بغسلها لابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الذهبي في السير أنها عاشت إلى حدود سنة 70 للهجرة رضي الله عنها وأرضاها. تقول أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، يعني دخل على الغاسلات لابنته، وكانت منهن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسل ابنته، يعني أمر أم عطية أن تغسل ابنته لما ماتت. فهنا أم عطية إما أن تكون يعني رئيسة على هؤلاء الغاسلات التي كنا معها، أو تكون يعني ليست هي الرئيسة عليهم لكن خاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أو يكون الخطاب هنا لمن تتولى الغسل، لأنه جاء في رواية أخرى قالت: ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنا، يعني كان الخطاب هنا موجه إلى الغاسلات جميعا، فإما أن يكون موجه إلى يعني المسؤولة الأولى على التغسيل، أو يكون الخطاب موجه إلى يعني إلى وتكون هي أم عطية، أو يكون إلى غيرها، أو يكون إلى غيرها. قولها: ونحن نغسل ابنته صلى الله عليه وسلم، يعني من هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت؟ من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أربع بنات، هي هن زينب وأم كلثوم ورقية وكذلك فاطمة رضي الله تعالى عنهن، وله صلى الله عليه وسلم من الذكور ثلاثة: القاسم وعبد الله وإبراهيم. وهناك من يذكر أن له من الأبناء الطيب والطاهر، وهذان على ما ذكره بعض المحققين هما لقبان لعبد الله، يعني اسمه عبد الله ويلقب بالطيب ويلقب بالطاهر، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم إذن ثلاث من الذكور وأربع من البنات. وكل أبنائه صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام إلا ابنته فاطمة، فإنها قد تأخرت عنه على المشهور بستة أشهر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن من هي ابنته التي ماتت هنا وجاء فيها هذا الحديث؟ يقول الحافظ في الفتح: لم تقع في شيء من روايات البخاري مسمات، والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص، أبي العاص بن الربيع والد أمامة التي تقدم ذكرها بالصلاة، تقدم ذكرها وأيضا مضى معنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل طفلة صغيرة في صلاته، فإذا ركع أو سجد وضعه، وإذا قام حملها. هي أمامة ابنته زينب ابنة هذا الرجل الذي هو أبو العاص بن الربيع، لذلك قال والد أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة. قال: وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بناته عليه الصلاة والسلام بالترتيب هي زينب الكبرى، ثم تأتي رقية، ثم تأتي أم كلثوم، ثم تأتي فاطمة. فاطمة إذن هي أصغر بناته عليه الصلاة والسلام. يقول: وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاتها يعني زينب فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة 8، وقد وردت مسمات في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية. انتهى كلام الحافظ. ثم ذكر رحمه الله الخلاف بين أهل العلم، هل هي زينب أو هي أم كلثوم، لأن هناك من الشراح من جزم بأن التي ماتت وغسلتها أم عطية هي أم كلثوم، يعني زوج عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر أيضا أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يفيد ماذا؟ يفيد أنها غسلت أم كلثوم لما ماتت، وغسلت كذلك زينب لما ماتت. يقول الحافظ: فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة، يعني هذا احتمال، ورجحه بعض أهل العلم، قالوا التي غسلتها هي أم كلثوم لأنه جاء من طرق متعددة. لكن يقول الحافظ: ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعا، فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فتكون أم عطية رضي الله عنها غسلت بنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما زينب وأم كلثوم. ولا يهم في هذا الحديث معرفة من هي، لا يهم في هذا الحديث معرفة من هي، وإنما المهم معرفة صفة غسل الميت أو غسل الميت، يعني كيف يغسل ويغسل الميت، هذا هو المهم هنا. تقول رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها. هذا فعل أمر، هذا فعل أمر، أمرهن بغسل ابنته الميتة. وهذا الأمر عند جماهير أهل العلم يفيد الوجوب، هذا الأمر يفيد الوجوب، يعني يفيد أن غسل الميت واجب. يقول الحافظ في الفتح: استدل به على وجوب غسل الميت، استدل به على وجوب غسل الميت، لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يفيد الوجوب. قال: ونقل الإجماع جمع من أهل العلم أيضا، الإجماع على هذه المسألة وهي أن غسل الميت واجب، نقله جمع من أهل العلم، منهم ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد، فقد نقل رحمهم الله الإجماع على وجوب غسل الميت. وممن نقل الإجماع أيضا العين في عمدة القارئ وغيرهم من أهل العلم. وهذه المسألة، مسألة غسل الميت، ذكر الخلاف في هذه المسألة عند المالكية، ذكر الخلاف عند المالكية، وقد نقل هذا الخلاف وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، حيث قال: الخلاف مشهور عند المالكية حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة. يعني المالكية قالوا بأن غسل الميت سنة وليس بواجب، وكلام القرطبي في كتابه المفهم يقول: والظاهر من هذا الأمر، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنا، يقول الظاهر من هذا الأمر أنه أمر تعليم ولم يقصد به تقعيد قاعدة في حكم الغسل، فلا يتمسك بظاهره، فالأولى أن غسل الميت سنة ثابتة نقلت بالعمل. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الحافظ: لكن جمهور العلماء على وجوبه، جمهور العلماء على وجوبه، وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك، وقد توارد به القول والعمل وغسل الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن سواه. انتهى كلامه. يعني الحافظ رجح ما رجحه الجمهور أن غسل الميت واجب، قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طاهر مطهر، ومع ذلك غسل عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل أيضا قال على وجوب غسل الميت. وذكر ابن رشد في بداية المجتهد هذين القولين، فقال: أما حكم غسل الغسل فإنه قيل إنه فرض عن الكفاية، وقيل سنة عن الكفاية، والقولان كلاهما في المذهب، يعني في المذهب المالكي، فهناك جمع من المالكية قالوا فرض كفاية كما هو قول الجمهور، وبعضهم قال هو سنة وهو أيضا عن الكفاية. قال يقول: والسبب في ذلك، يعني لماذا اختلف العلماء في هذا الغسل، قال: أنه نقل بالعمل لا بالقول، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه، هذا سبب الخلاف، قال نقل بالعمل. قال: وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه. عبد الوهاب هذا أحد علماء المالكية، أحد علماء المالكية، واسمه أبو يكنى بأبي محمد، واسمه عبد الوهاب بن علي البغدادي، متوفى سنة 22 بعد 400 للهجرة، وهو من كبار علماء المالكية، ويعرف بقاضي المالكية أو القاضي عبد الوهاب، إذا قال المالكية القاضي عبد الوهاب فهو المراد. ولاحظ هنا أن القاضي عبد الوهاب وكذلك ابن عبد البر وكذلك ابن العربي هؤلاء من أساطين المالكية، ومع ذلك قالوا في هذه المسألة بخلاف ما قال المالكية، لأن العبرة هي اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس للإنسان أن يتعصب أن هذا قاله مالك أو قاله فلان وعلا، وإنما العبرة هي باتباع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هؤلاء العلماء وإن كانوا يعني من المذهب المالكي، لكنه إذا وجدوا الدليل يخالف ما عليه المذهب فإنهم يأخذون بالدليل، لأن هذا الذي سيسأل عليه الإنسان إذا مات في قبره، يسأله الله عمن؟ عن نبيه، لا يسأله عن الإمام مالك ولا عن الشافعي ولا عن أحمد ولا عن أبي حنيفة ولا عن من دونه، وإنما يسأله عن نبيه: ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا السؤال الذي ستسأل عليه في قبرك. فالشاهد أن هؤلاء العلماء قالوا بالوجوب. يقول ابن رشد: وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وبقوله في المحرم: اغسلوه، يعني حديث ابن عباس الذي تقدم معنا. فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم بصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه، ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه. انتهى كلامه رحمه الله. والراجح إذن أن غسل الميت واجب، هذا هو الراجح، أن غسل الميت واجب، لكنه عن الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. لماذا؟ يعني الراجح أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر به في قصة الرجل الذي وقصته ناقته قال اغسلوه، هذا فعل أمر. وكذلك لما ماتت ابنته قال اغسلنها، وهذا فعل أمر، وهذا أيضا يفيد الوجوب. إذن فالراجح هو مذهب جمهور العلماء. ثم قالت ثلاثا، أو ثم قالت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هذا اختلف فيه أهل العلم، هل يجب غسل الميت ثلاثا أم أن الواجب غسلة واحدة، يعني يغسل مرة واحدة والثلاث مستحبة. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور العلماء إلى أن الواجب هو غسلة واحدة، قالوا الواجب هو غسلة واحدة، وما زاد هو مستحب، ما زاد فهو مستحب، لكن هذه الزيادة المستحبة قالوا لابد أن تكون وترا. وحكى بعضهم هذا القول إجماعا كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد، قال والوتر عندهم في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع، عند الجميع. لكن هذه المسألة فيها الخلاف، لكن هذا الذي ذكرته هو مذهب الجمهور. وذهب الكوفيون يعني الحنفية وأهل الظاهر والمزن من الشافعية إلى وجوب الثلاث، قالوا لا بد من غسل الميت ثلاثة، قالوا هذا هو أقل الوتر في غسل الميت. يقول ابن حزم في كتابه المحلى وصفة الغسل أن يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء قد رمي فيه شيء من سدر، ولا بد إن وجد، يعني لا بد أن يكون مع الماء سدر إن وجد السدر. يقول فإن لم يوجد فبالماء وحده ثلاث مرات، ولا بد غسل ثلاث مرات هذا لا بد منه لأنه يقول بوجوبه. قال يبتدأ بالميامن ويوضأ، فإن أحب الزيادة فعل الوتر أبدا، يعني كان الزيادة على الثلاث فيكون وتر، يعني خمسة سبعة تسعة وهكذا. قال ويجعل في آخر غسلاته إن غسل أكثر من مرة شيئا من كافور، ولا بد فرضا، فإن لم يوجد فلا حرج. لماذا قال ابن حزم بالوجوب في هذه كلها؟ قال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كله. إذن فأخذوا من هذا أن الغسل ثلاثا هذا واجب، وهذا هو مذهب الظاهري. إذن هذان قولان في المسألة، هل يغسل الميت ثلاثا أو تكفي غسلة واحدة؟ الجمهور قال تكفي غسلة واحدة، وإن زاد فهو مستحب، وقالوا بأن الزيادة تكون وترا، يعني إذا غسله مرة وحصل الإنقاء والتنظيف قالوا لا يغسله مرتين فقط بل يزيد ثلاث. إذن فعندهم الغسل مرة واحدة تكفي إذا حصل بها التنظيف والإنقاء، ثم ما زاد على ذلك فإنه يكون وترا. وأما القول الثاني فهو قول الظاهرية ومن وافقهم من الكوفيين، قالوا لابد من ثلاث غسلات فما زال، إذن غسلة واحدة قالوا لا تكفي، فأقل الوتر قالوا ثلاثة، هكذا قالوا. لكن الراجح والله تعالى أعلم هو مذهب الجمهور، الراجح هو مذهب الجمهور، ويرجحه ما يأتي. أولا أن القائلين بوجوب الثلاث تمسكوا بظاهر حديث أم عطية الذي معنا رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اغسلنها ثلاثا، قالوا هذا أمر، وأمر بالغسل ثلاثة، يعني أمر بالغسل وأن يكون الغسل ثلاثة، قالوا هذا يدل على وجوب غسل الميت أو غسل الميت ثلاثة. وهذا في حقيقته مردود بحديث ابن عباس، إن حديث ابن عباس المتقدم معنا في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال اغسلوه، لم يقل اغسلوه ثلاثة ولم يقل اغسلوه خمسا، إنما قال اغسلوه، هكذا قال ولم يذكر الثلاث. لذلك قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في إحكام الأحكام، قال والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمة أصولية، وهي جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اغسلنها ثلاثة هذا لفظ واحد لكنه تضمن أمرين، الغسل وأن يكون الغسل ثلاثة، يعني تضمن شيئين، هذا معنى قوله إرادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة. قال من حيث إن قوله ثلاثة غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فتكون محمولة فيه على الاستحباب، يعني هي تدخل في قوله أو في أمره صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر منه يفيد الاستحباب، يقول فتكون محمولة فيه على الاستحباب وفي أصل الغسل على الوجوب، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى الإيتار. انتهى كلامه رحمه الله، يعني بالنسبة للغسل قال هذا واجب، يعني المرة الواحدة قال هذا واجب، أما الإيتار الذي هو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما زاد على ذلك قال فهذا يفيد الاستحباب. ونقل الفاكهاني المالكي أيضا هذا الكلام في رياض الأفهام وقال وهو كما قال رحمه الله، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان في حجة الوداع، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه متأخر عن حديث أم عطية رضي الله عنه، وحديث ابن عباس كما تقدم معنا فيه الأمر بالغسل فقط، إذن فتحمل الثلاث التي وردت في حديث أم عطية على أنها للاستحباب وليست للوجوب. المرجح الثالث ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء أنه قال يغسل الميت وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا كلهم بماء وسدر، في كل غسلة يغسل رأسه مع سائر جسده. يقول ابن جريج قلت وتجزئ واحدة؟ قال نعم، يعني عطاء قال نعم، يعني تجزئ واحدة إن أنقوه، قال تجزئ واحدة نعم إن أنقوه، يعني إن حصل إنقاء وتنظيف للميت بغسلة واحدة فإنها تكفي، هذا معنى كلامه. إذن هذا يفيدنا أن غسل الميت كغسل الجنابة، غسل الميت كغسل الجنابة، بمعنى أنه على قسمين، القسم الأول واجب مجزئ، واجب مجزئ، وهو أن يغسل غسلة واحدة منقية ومطهرة مثل الجنابة الذي عليه جنابة، إذا اغتسل غسلة واحدة بالماء يكفيه ذلك، ولو أنه دخل مثلا في خزان ماء ثم خرج منه فيكفيه ذلك، ما دام أنه نوى الاغتسال يكفيه ذلك، إذن هذا غسل واجب مجزئ. القسم الثاني وهو مستحب، مستحب، وهو ما كان وترا أقله ما كان ثلاثا فما زال، أقله ما كان ثلاثا فما زال. إذن فمستحب في غسل الميت أن يكون الغسل ثلاثا، أن يكون الغسل ثلاثا، هذا مستحب. لكن الواجب هو مرة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، أما إذا لم يحصل بها الإنقاء والتطهير فنحتاج إلى غسلة أخرى فتكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهكذا. يقول ابن قدامة في المغني إن أحمد، الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال شبه غسله يعني غسل الميت بغسل الجنابة، ثم قال ابن قدامة الواجب في غسل الميت مرة واحدة من غير نجاسة أصابته، فكان مرة واحدة كغسل الجنابة أو كغسل الجنابة والحيض، ويستحب أن يغسل ثلاثا كل غسلة بالماء والسدر على ما وصفنا، ويجعل في الماء كافور في الغسلة الثالثة ليشده ويبرده ويطيبه. انتهى كلامه رحمه الله. والماء مع السدر هذا سيأتي شرحه إن شاء الله في كلام المصنف. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يغسلنها، ثم قال ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك. جاء في رواية أو سبعة، يعني زيادة، أو سبعة، ثلاثا أو خمسا أو سبعة، وجاء هذا في روايتين عند مسلم. الرواية الأولى جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. إذن قال في هذه الرواية ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وأما الرواية الثانية فقد جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، اغسلنها وترا ثلاثة أو خمسا أو سبعا. وقوله صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أو هنا قال العلماء هي للتخيير، قالوا أو هنا للتخيير، ولكن اختلفوا هل هذا التخيير راجع للمصلحة الشرعية، أو هذا التخيير راجع إلى التشهي، يعني كما يريد الغاسل، إن شاء أن يغسله ثلاثا غسله ثلاثا، إن شاء أن يغسله خمسا غسله خمسا، إن شاء أن يغسله سبعا غسله سبعا. هل هذا هو المراد، أو المراد أن يغسله وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا بحسب المصلحة الشرعية؟ يعني إن رأينا أن ثلاثا لا تكفي لبقاء نجاسة أو خروج نجاسة أو نحو ذلك فيزدنا على ذلك، إذن فهذا أيهما المراد هنا؟ يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في كتاب إحكام الأحكام قال هذا تفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة لا إلى رأيهن بحسب التشهي، فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها، فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة، وإذا زيد على ذلك فالإيتار مستحب، وإنما الزيادة إلى سبعة في بعض الروايات لأن الغالب أنها لا تحتاج إلى الزيادة عليها. انتهى كلامه. إذن بيّن هنا أن التخيير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المراد به مراعاة المصلحة الشرعية، مراعاة المصلحة الشرعية وليس راجعا إلى التشهي. اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، هذا المراد به بحسب المصلحة الشرعية. فلذلك قال العلماء يعني يغسل الميت يعني غسلة واحدة، فإن كفت قالوا فهذا مجزئ، والأفضل أن تكون ثلاثة، الأفضل أن يغسل ثلاثة، فإن احتاج الغاسل إلى مزيد من الغسلات فلتكون وترا، يعني خمسا أو سبعا أو تسعا وهكذا. طيب، هنا قد يقول قائل أليس في رواية مسلم التي ذكرتها الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثة أو خمسا أو سبعا، قد يقول قائل ألا تدل هذه الرواية على وجوب الثلاث فصاعدا، لأنه قال اغسلنها وترا ثلاثة، ألا تدل على وجوب الثلاث فصاعدا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر الواحدة مع أنها وتر. وهذا يرجح مذهب الكوفيين والظاهرية الذين قالوا بوجوب الثلاث وهي أقل الوتر في الغسل عندهم. كيف نجيب عن ذلك؟ أجاب على هذا ابن العطار في العدة، يقول لم يذكر صلى الله عليه وسلم الواحدة لخروج الحديث على الغالب في الإنقاء والتعميم، لخروج الحديث على الغالب في الإنقاء والتعميم لا على التحديد بعدد، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم مفوضا إليهن على حسب الحاجة الشرعية لا مجردة بحسب التشهي. فلذلك يعني قال أن هذا الحديث يعتبر خرج وخرج الغالب، يعني الغالب أن تمام الإنقاء والتطهير يحصل بالثلاث، فلذلك ذكر الثلاث. لكن هذا لا يعني أن الواحدة إذا حصل بها الإنقاء والتطهير نقول لا تجزئ، هذا معنى كلامه. يقول فإن الأمر الوارد في الشرع يصان عن التشهي خصوصا إذا كان موصوفا بصفة لوجود الإسراف في التشهي، وقوله صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك، قال الكاف من ذلك مكسورة، يعني إن رأيتن ذلك، يعني قال هكذا تنطق، قال خطابا لأم عطية رضي الله عنها، وأتى بالنون الثقيلة رأيتن، نون مشددة هي الثقيلة، قال لجميع النساء حيث إن الغسل لا يتعاطاه إلا جماعة منهن، لكن نظر المصلحة الشرعية قد يكون لواحدة منهن فيحسن جمعهن في الرواية، وإفراد أم عطية رضي الله عنها بالخطاب، ومعنى ذلك إن احتجتن إلى الزيادة وليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهن. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كله يبين أن التخيير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تخيير راجع إلى المصلحة الشرعية وليس راجعا إلى التشهي. وذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فائدة في التخيير، وهي فائدة يعني ثمينة، يقول عليه رحمة الله بعد أن بيّن أن أوفي الحديث للتخيير وليس للتشهي، قال إن الإنسان إذا خير بين شيئين، استفيدوا هذه فائدة مهمة، يقول إن الإنسان إذا خير بين شيئين فإن كان يعمل لنفسه فالغالب أنه تخيير تشهي، يعني يختار ما يشاء لأنه خير، فالغالب أنه إذا كان لنفسه يشاء وما يحتاجه، قال وإن كان يعمل لغيره فالغالب بل الدائم أنه تخيير مصلحة، لأن الواجب على الإنسان في عمله لغيره أن يختار ما هو أصلح، أما في عمله لنفسه فهو حر. وهذه فائدة مهمة، أن الإنسان حينما يختار لغيره يختار الأصلح، لكن لنفسه فهو حر، يختار ما يشاء. يقول وعلى هذا فقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال هذا تخيير تشهد، لأنه لمصلحته. لأن هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه، وكعب بن عجرة رضي الله عنه فعل محظورا من محظورات الحج، وهو قص الشعر، لأنه كان محرما بالحج وامتلأ شعره بالقمل فكان يؤذيه، ومعلوم أن الذي أحرم لا يستطيع أن يحلق شعره. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له أذية القمل لشعره، النبي صلى الله عليه وسلم أمره ماذا؟ أن يحلق شعره، وخير بين هذه الثلاث، وهي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام يعني أن يصوم 3 أيام، أو صدقة يطعم 6 مساكين، أو نسك يذبح ذبيحة. ولذلك قال العلماء إذا فعل الإنسان محظورا من محظورات الحج أو العمرة فهو مخير بين أحد هذه الثلاث، وهنا لا يلزمه أن يذبح الذبيحة، ولا يلزمه ماذا؟ أن يتصدق على الفقراء والمساكين، يعني كل مسكين نصف صاع، ولا أن يصوم 3 أيام، وإنما هو مخير يختار واحدة من هذه، وهي على التشهي. لماذا؟ قال لأن هذه مصلحة نفسه، هكذا يقول الشيخ. يقول أما إذا كانت المصلحة، أو أما إذا كان لمصلحة غيره، يعني إنسان يتصرف لمصلحة غيره، فإنه يكون تخيير مصلحة. وهنا في هذا الحديث الذي معنا، يعني حديث معطية رضي الله عنها، لمصلحة الغير، انتهى كلامه. فلذلك الإنسان إذا تصرف لغيره يتصرف بما هو الأصلح، لا كما يشتهي هو. ولذلك مثلا الإنسان إذا ولي على شيء، يعني أعطي مسؤولية في شيء، فإنه يفعل ما هو أصلح للغير، كمن يتولى مثلا على مال يتيم لا يتصرف فيه إلا بما هو أصلح له، أو يوكله إنسان على شيء فإنه يتصرف بحسب الأصلح لصاحبه، وهكذا. فمن تصرف لغيره تصرف بالأصلح والأحسن، أما بالنسبة لنفسه فليتصرف كما شاء. هذه هي الفائدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. إذن الخلاصة في الغسل للميت أن المجزئ في غسل الميت غسلة واحدة، وتكون هذه الغسلة سابغة يعني كاملة ومنقية ومطهرة. فإن لم تكفي واحتاج المغسل إلى غسلة ثانية فإنه يجعلها 3 طلبا للإيتار، إذا رأى أن الواحدة لا تكفي ويحتاج إلى ثانية، وإذا زاد الثانية حتى وإن حصل الإنقاء يزيد الثالثة من باب ماذا؟ الإيتار. وإذا غسل الثالثة واحتاج إلى 4 فهنا نقول له زد 5 أيضا طلبا للإيتار. وكذلك إذا غسل 5 واحتاج إلى 6 فإنه أيضا ينتقل إلى 7، وهكذا. المقصود هو أنه في غسل الميت يحرص المغسل على الإيتار، يعني نكتفى بواحدة مجزئة، وإن لم يكتفي بها واحتاج إلى الزيادة فإنه يغسل 3 أو 5 أو 7 أو 9 وهكذا بحسب الحاجة إلى هذه الغسلات، ويقطعها على وتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، وهذا سنرجع إن شاء الله الكلام عليه إلى درسنا القادم. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.